فيا خير الله اركبي ويا أرض الله اشهدي أن بحال القول قبل الفعل نقول جند الله معنا الله معنا الله مولانا ولا مولى لكم. إن قال الكافرون أعلوا هبل أعلوا صليب قلنا الله أعلى وأجل. صح النفير فلبت الأبطال ومضت إلى حور الجنان رجال. صح النفير فلبت الأبطال ومضت إلى حور الجنان رجال. بالله درهم لقد عرفوا الهدى لم تلهم دنيا الهوى والمال. لم يفنهم عسر السجون ونارها. كلا ولا قيد ولا أغلال. بل أسرجوا خيل المنية والعباد بل أسرجوا خيل المنية والفداء دربهم وبلال. بدمائهم صاغوه مجدا في الورى لم شهادة نعم ما قد نالوا. بدمائهم صاغوه مجدا في الورى نال شهادة نعم ما قد نالوا. وملكهم في الخلد راض عنهم ولو بتلك منازل ومآل. صح النبي فكن في ليل الدجى لكنهم يوم الصبيحة بغزو زلزال. فكن في ليل الدجى لكنهم يوم الصبيحة بغزو زلزال. عجبا لهم يتهافكون من الردى عجبا لهم يتهافتون إلى الردى فغدوا على شم الجبال جبال. شهداؤنا يا ليت شعري نلتقي عند المليك وتنجز الآمال. كل هؤلاء الشهداء لا تجدهم يلغون ولا تجدهم يسرسرون. أعمالهم شغلتهم، عيوبهم ألهتهم عن عيوب الناس، وطوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس. فأقبلوا على الله واضبقوا النيات وأخلصوا الطويات حتى يتخذكم رب الأرض والسماوات. عند المليك وتنجز الآمال. صح النبي